بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، وقد وقفنا عند سؤال واستشكال طرحه المؤلف رحمه الله تعالى ثم أجاب عنه جزاكم الله، يتعلق بمقام الرضا. فالسؤال قال: فإن قلت كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ هذا هو الإشكال، بعد أن بيّن أن المؤمن عليه أن يبغض الكفر والفسوق والعصيان، وقال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب، هنا يأتي هذا السؤال: الكفر والفسوق والعصيان الذي لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه وأمرنا أن نكرهه، كيف أراده الله سبحانه وتعالى وهو لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد الكفر والفسوق والعصيان، وأن يوجد إبليس ويوجد أبو جهل وأبو لهب ونحو ذلك؟ كيف شاء الله تعالى وجود ذلك وكون ذلك، يعني خلق الكفار وخلق أعداء الله، وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ كيف نوفق يعني ونجمع بين كون الله تعالى خلق أبا جهل وخلق إبليس وخلق يعني أعداء الله سبحانه وتعالى، كيف خلقهم الله تعالى وأوجد الله تعالى الكفر وأهله والفسوق والعصيان؟ كيف أراد الله ذلك وأوجده مع أنه يبغضه ويكرهه؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت عنه طرقهم وأقوالهم. يقول: هذا السؤال كان سببا في افتراق فرق في مسائل الإيمان بالقدر. قال: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. يبدأ الجواب بأن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فيقول عندنا يعني ولله تعالى المثل الأعلى، كما سيضرب المثل بعد قليل، مثلا بالتداوي بالدواء الكريه مثلا الذي يترتب عليه الشفاء مثلا، فهذا غير مثلا تناول الإنسان طعاما شهيا، يعني هو يقصده ويريده ويحبه لذاته. لكن مثلا الدواء الكريه هو الإنسان لا يريده لذاته، ولكن مع ذلك يقبل عليه ويتناوله ويشتريه بأغلى الأثمان، فهو يريده إرادة وسائل، ليس يعني لمحبته لذات الدواء في نفسه، ولكن لما يترتب عليه من مقصد حميد للإنسان وهو الشفاء. فلله تعالى المثل الأعلى، فيقول يعني الكفر وأهله والفسوق والعصيان، الله سبحانه وتعالى أراد ذلك إرادة وسائل، أن هذا الشيء وسيلة لحصول غايات محمودة لله سبحانه وتعالى. فلم يرد الله تعالى ذلك لذاته، وإنما أراده لكونه وسيلة لحصول محبوبات لله سبحانه وتعالى. يقول: والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، رغم أنه وسيلة إلى المقصود والمراد، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيصبح هذا الشيء الذي هو في ذاته كريه مبغوض، ولكنه تترتب عليه نتيجة محمودة، فيصبح هذا الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه. يعني من جهة ذاته فهو شيء مبغوض ومكروه، لكن من جهة العاقبة الحميدة التي تترتب عليه فهو محبوب باعتباره وسيلة إلى مقصود حميد. فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. يعني البغض هو يتعلق بذات الشيء، والإرادة أو المحبة لهذا الشيء هذه متعلقة يعني بعاقبته ونتيجته وكونه وسيلة إلى مقصود الحميد، فهو يحبه من هذه الجهة مش لذاته، ولكن لأنه يترتب عليه أثر محمود. قال: وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة، إذا علم متناوله أن فيه شفاءه، وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. المصاب بمرض مثلا في عضو من أعضائه، به غرغرينا، به كذا، فهو يعني يقدم على مثلا قطع رجله أو يده ويدفع في ذلك الأموال، ويذهب بنفسه مختارا إلى الطبيب ليقطع له هذا العضو الذي يؤذيه. فهو هل نقول له هل أنت تحب أن تقطع مثلا يدك أو رجلك أو كذا؟ فهو يبغض ذلك باعتبار ذاته، لكن باعتباره وسيلة إلى الحفاظ على بقية جسده والحفاظ على حياته وليرتاح من الألم الذي يؤذيه وكذا إلى آخره. فهو يعني يحب ذلك من وجه باعتباره يؤدي إلى مقصود يعني محبوب له أو حميد له، لكن هو يكرهه، يكره هذا الأمر إذا نظر إليه باعتبار ذاته، ولكنه يحبه باعتباره وسيلة. قال: وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. السفر الشاق جدا الذي يواجه فيه المخاطر وصعوبات شديدة وكذا وتعب، ومع ذلك هو يقدم عليه لأنه يوصله إلى مراده ومحبوبه، له مصلحة في البلد الأخرى ويريد الوصول إليها، فيتحمل مشقة هذا السفر. قال: بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته، فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب سبحانه وتعالى. يعني والله تعالى المثل الأعلى يقول مثلا الإقدام على هذا السفر مثلا الشاق الذي فيه مخاطر ويحتمل فيه الهلاك، يعني نرى مثلا إخواننا الخارجين مثلا من بلاد فيها حروب وفيها يعني أذن أو كذا، فيخرجون منها يسافرون سفرا يعني لا يدرون هل يصلون أو يموتون في الطريق ويتعرضون لمخاطر ويتعرضون، ومع ذلك يعني بحسب غلبة الظن، يعني يغلب على ظنهم أنهم مثلا إذا سافروا هذا السفر، وكذلك الذين يخرجون من البلاد العربية مثلا ونحوها في البحر يعني طبعا في الهجرة مثلا إلى أوروبا ولا كذا، أنه يعني قد يجد هناك مثلا رزقا أوسع، قد يجد كذا، فيكون الأمر مبنيا على ظن، يعني يتحمل مخاطرة شديدة قد يتعرض فيها للقتل وقد يتعرض للسجن وقد يتعرض لإصابة أو مرض أو، ومع ذلك يعني يقدم على هذا الشيء لأنه غلب على ظنه أنه يعني ستحصل له عاقبة حميدة من ورائه، فرغم أن هذا الشيء مكروه في ذاته وفيه مخاطر وكذا، ومع ذلك يقدم عليه توقعا لعاقبة حميدة. فقال إذا كان الإنسان العاقل يعني مرات يقدم على شيء فيه مخاطرة وفيه يعني بحسب غلبة الظن، لأنه غلب على ظنه أنه من ورائه عاقبة محمود، فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الشيء المكروه المبغوض له سبحانه وتعالى في ذاته، فهو سبحانه وتعالى يعني يعلم سبحانه وتعالى أن عاقبته حميدة، فعلم الله سبحانه وتعالى بذلك يعني لا شك فيه ولا مرية فيه، كما هو يعني علم الإنسان العقل، فلله تعالى المثل الأعلى. قال: فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته، ولا ينافي ذلك إرادته لغيره، وكونه سببا إلى أمر هو إلى أمر هو أحب إليه من فوته. مثال ذلك أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة، فهو مبغوض للرب سبحانه، مسخوط له، لعنه الله ومقت وغضب عليه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، وجودها أحب إليه من عدمها. ضرب مثالا لتوضيح ذلك بالحكمة في خلق إبليس لعنه الله، فقال إبليس الله سبحانه وتعالى لعنه وغضب عليه ومقته، والمقت هو أشد الغضب، ومع ذلك فإن إبليس يعني كما ذكر رغم أنه يعني سبب شقاوة العباد وسبب فساد الأديان والأعمال والساعي في وقوع خلاف ما يرضي الله، ومع ذلك فإنه تترتب يعني على وجوده مقاصد محمودة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وجودها أحب إليه من عدمها. طيب ما هي هذه الفوائد المترتبة على خلق إبليس مثلا؟ هنا سيذكر إيه أمثلة لذلك، منها أن تظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك الله خالق هذا وهذا. يعني يقول أول حكمة من خلق إبليس أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر العباد قدرته على خلق المتضادات المتقابلات، فجبريل عليه السلام يعني ذات لا معصية فيها، لا يعصون الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون فالملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى، فذات جبريل عليه السلام يعني أطهر، يعني كما وصف هنا أطهر الذوات وأزكى. طبعا ليس السياق هنا في سياق مفاضلة بين جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فيعني قد ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني الصحيح هو فضل النبي عليه الصلاة والسلام على الملائكة، وأنه أشرف من الملائكة عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني القصد هنا أن يعني ذات الملك يعني أنها يعني مطهرة من إيه، يعني بخلاف الذات البشرية، فالذات الملكية يعني خلقها الله سبحانه وتعالى يعني لا تميل إلى المعصية، ولا يمكن وقوع المعصية منها بحال من الأحوال، لا صغيرة ولا كبيرة ولا كذا إلى آخره. قال: فتبارك الله خالق هذا وهذا، كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار والضياء والظلام والداء والدواء والحياة والموت والحر والبرد والحسن والحسن والقبيح والأرض والسماء والماء والنار والخير والشر. وأيضا يعني لعل السياق هنا بيتكلم عن إيه، خلق جبريل وخلق إبليس يعني متقدم على خلق الأنبياء، يعني البشر خلقوا بعد ذلك في زمن متأخر عن خلق الملائكة والجن، فيعني خلق الله سبحانه وتعالى جبريل وخلق إبليس ليبين سبحانه وتعالى قدرته على خلق المتضادات المتقابلات، وضرب أمثلة يعني بالأرض والسماء والماء والنار والخير والشر إلى آخره، والحياة والموت. وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه وملكه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. فالله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يظهر قدرته على إيجاد الشيء ونقيضه وإيجاد الشيء ومقابله، وأنه يتصرف في ذلك سبحانه وتعالى، فيجعل هنا الليل هنا والنهار هناك، ويجعل الليل يأتي على النهار في هذا المكان إلى غير ذلك، والحسن والقبح والحر والبرد. فسبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخلق هذه الأشياء المتضادة ويتصرف فيها ويدبر بها مملكته على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية، حكمة أخرى من خلق إبليس، ظهور آثار أسمائه القهرية، يعني حكمة من خلق إبليس وعموما من خلق الشر والكفر وأهله. منها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار وشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، فلا بد من وجود متعلقها. يعني هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأراد الله عز وجل أن يظهر آثار هذه الأسماء وهذه الصفات، فلا بد من وجود متعلقها. يعني الله سبحانه وتعالى شديد العقاب ومنتقم وذو بطش شديد سبحانه وتعالى، فأراد الله عز وجل أن يظهر أثر هذا الاسم بأن يخلق خلقا يستحقون أن يبطش بهم ويعاقبهم عقابا شديدا ويخفضهم ويذلهم ويظهر فيهم آثار هذه الأسماء. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، فلا بد من وجود متعلقها. متعلق يعني اسمه شديد العقاب، أن يوجد من يعاقبه عقابا شديدا، يعني يظهر فيه أثر هذا الاسم، أنه يوجد مخلوقا يعاقبه عقابا شديدا ليظهر أنه شديد العقاب سبحانه، وأنه الخافض. فأثر هذا الاسم أن يوجد سبحانه وتعالى من يخفضه، وأنه مذل فيوجد من يذله سبحانه وتعالى. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. لو أن الخلق كلهم كانوا مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فإنه لن يعاقبهم الله، ولن يصبحون الكون يعني ليس فيه من عاقبه الله ولا من خفضه ولا من أذله، فلا يظهر أثر هذه الأسماء. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. قل: هناك نوع آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي الأسماء المتضمنة حلمه وعفوه ومغفرته وستره، مثل الحليم والغفور والغفار والستير ونحو ذلك. فهذه أسماء تحتاج، يعني أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يظهر أثر هذه الأسماء، فلإظهار أثر اسمه العفو فيوجد من يسيء ثم يعفو الله تعالى عنه، يبقى إذن لابد من وجود إساءة تقع من عبد حتى يعفو الله عنه، أو وكونه غفورا توابا لابد فيه من وجود معصية تقع من العبد حتى يتوب إلى الله ويستغفره فيغفر الله له ويتوب عليه، فيظهر أثر كونه غفارا وأثر كونه توابا سبحانه وتعالى. والحليم هو الإيه؟ يعني من معاني الحليم أنه الذي لا يبادر المسيء بالعقوبة، يمهل المسيء، يعطيه المهلة يعني، ولا يعاقبه فور إساءته مع قدرته على عقابه. فالله سبحانه وتعالى حليم، فأراد أن يظهر أثر هذا الاسم أنه حليم، أنه سبحانه يعني يجعل عباده يسيئون يتجاوزون في حقه سبحانه وتعالى، ومع قدرته عليهم سبحانه وتعالى وقدرته على عقابهم والانتقام منهم، فإنه يمهلهم ولا يبادرهم بالانتقام، يعطيهم مهلة، وقد يتوب على بعضهم ويهديهم بعد إساءتهم، وقد يعاقب بعضهم، لكن عندما يشاء سبحانه وتعالى أن يعاقبهم بعد أن يعطيهم المهلة تلو المهلة، فيظهر أثر اسمه الحليم سبحانه وتعالى. ولو أنه أصلا يعني لا يوجد من يسيء ولا من يستحق العقاب يعني، فلا يظهر أثر اسمه الحليم. قال: فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى يعني هذه الحكمة من إيجاد الذنوب ووقوعها، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يغفر لمن يشاء من عباده، وأن يظهر أثر مغفرته سبحانه وتعالى. فيقول: لو لم تكونوا تذنبون، أو لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالله تعالى اقتضت حكمته أن يوجد المذنب الذي يتوب ويستغفر ويغفر له. مكتبت هذا الحديث من الصحيح. نعم، أنا عندي هنا تخريج الحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد. نعم، في رياض الصالحين. نعم، رواه أحمد ومسلم في صحيحه والترمذي، حديث صحيح يعني. قال: ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة، الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير. يعني نوع آخر من أسماء الله تعالى، الأسماء التي تفيد اتصافه تعالى بالحكمة والخبرة، فهو الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فلا يضع الحرمان والمنع موضع العقاب والفضل، ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع، ولا الثواب موضع العقاب، ولا العقاب موضع الثواب، ولا الخفض موضع الرفع، ولا الرفع موضع الخفض، ولا العز مكان الذل، ولا الذل مكان العز، ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه، ولا ينهى عما ينبغي الأمر به. فمن معاني الحكمة ليوضع الشيء في موضعه، بعضهم يقول في تعريف الحكمة وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، فيضع الأشياء في مواضعها بما يحقق الغاية الحميدة من وراء ذلك. فلو أن الخلق جميعا يعني خلقهم الله سبحانه وتعالى طائعين، يعني يعطيهم الله سبحانه وتعالى يعني الجنة ويثيبهم وينعم عليهم، فإنه لا يظهر أثر حكمته سبحانه وتعالى. فالحكمة يعني حتى يظهر أثرها فإنه سبحانه وتعالى أوجد الأشياء المتضادة، فأوجد نفوسا يعني الحكمة معاقبتها، ونفوسا الحكمة العفو عنها، ونفوسا الحكمة إثابتها، فأوجد سبحانه وتعالى نفوسا يكون وضع الشيء في موضعه أن ينعم على هذا ويعاقب هذا ويعفو عن هذا ويخفض هذا ويرفع هذا، فيظهر بذلك أثر حكمته سبحانه وتعالى بوضع الأشياء في مواضعها. فلو كل الأشياء يعني هي موضع واحد كلها متساوية يعني لما ظهر أثر حكمة الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني التضاد والتغاير في طبيعة النفوس والأشياء يعني هذا يظهر أثر حكمة الله تعالى وخبرته. قال فهو أعلم حيث يجعل رسالته. والخبرة اللي هي يعني العلم ب يعني بدقائق الأمور وخفاياها، يعني العلم بما بطن ودق وخفي، يعني فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه ووصوله، وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله، وأحكم من أن يمنعها أهلها ويضعها عند غير أهلها. يعني كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. النفوس التي اختارها الله سبحانه وتعالى للنعمة النبوة والرسالة، فاختار لذلك أزكى النفوس وأصلحها لذلك. فلم يحصل يعني قط أن الله تعالى أعطى النبوة لمن لا يستحق أن يكون نبيا مثلا، وظهر كل من أعطاه الله تعالى النبوة كان يعني أهلا لذلك، واختاره الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار، ولم تظهر لخلقه، ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها، وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. يقول لو يعني لو أن الله سبحانه وتعالى لم يوجد هذه الأسباب المكروهة البغيضة له لما ظهرت آثار أسمائه وصفاته. ويقول ظهور آثار أسمائه وصفاته يعني أحب إلى الله سبحانه وتعالى من انعدام الكفر والشر وأهله، يعني ظهور آثار أسماء الصفات هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وظهور حكمته سبحانه وتعالى. قال فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها لئلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. هنا ضرب مثالا جميلا، يقول يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني أنت أيها المخلوق مثلا الآن تعلم أن الشمس والمطر والريح يعني فيها إيه، يحصل منها أضرار أحيانا، يحصل منها أضرار أحيانا، والشمس تكون حارة ومحرقة ومؤذية في بعض الأحيان وكذا إلى آخره، والمطر قد يغرق البلاد وقد، لكن لو خير الإنسان أن يقطع الله تعالى عنه الشمس والمطر والريح لتعطلت مصالح البشر، هذه الرياح التي تحرك السفن وتحرك وتنقل مثلا حبوب اللقاح التي تلقح الأشجار وكذا إلى آخره، فيها مصالح يعني عديدة، وإذا عدم الرياح قد لا يستطيع أن يتنفس، قد لا فإذا مثلا أنت أيها الإنسان تختار لو خيرت يعني أن يذهب عن الكون الشمس والريح والمطر والماء والهواء، كل هذه أشياء فيها بعض الضرر من جهة، فإنك لا تختار ذلك رغم علمك بوجود بعض الأضرار في هذا، لكن أنت تنظر إلى العاقبة الحميدة والفوائد والمصالح التي هي أكبر وأعظم. حتى يعني في الأمثلة الحديثة مثلا السيارات مثلا، وسائل المواصلات الحديثة والأطعمة مثلا، يعني فيها أضرار وفيها كذا، لكن ما فيها من الخير والنفع أكبر. يعني الإنسان مثلا يركب السيارة قد يحصل لا قدر الله حوادث، وقد يحصل كذا، فأنت تركب وأنت تعلم أن السيارة قد يحصل فيها حادث وقد يحصل فيها، والطائرة قد تسقط وكذا إلى آخره، ومع ذلك يعني أنت يعني لو خيرت بأن يخلو أن تكون بلا سيارة وأن لا تركب وسائل مواصلات ولا كذا، هذا يعسر على الإنسان حياته، فأنت تختار يعني وجودها على ما فيها من مخاطر وما فيها من حصول شر جزئي، لأن ما فيها من الخير هو أضعاف ذلك ما يحصل من ورائها. قال فصل ومنها، فهو يعني يمثل بذلك لمسألة ما أوجده الله تعالى من الشر والأشياء المكروهة، فإنها يترتب عليها عواقب حميدة هي أحب إلى الله تعالى وأعظم، فالشر الذي فيها جزئي والمصالح التي فيها أكبر وأعظم. قال فصل: ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضها لا كلها. يقول من الحكم من خلق إبليس أنه بسببه حصلت عبوديات لله سبحانه وتعالى، يعني عبد الله تعالى بأنواع من العبادات لم تكن لتحصل لو أن الله تعالى لم يخلق إبليس، وكذلك يعني الكفر وأهله. فبسبب وجود إبليس وأنه زين لبعض الناس الكفر والفسوق والعصيان وجدت عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لم تكن لتوجد لو أن الله لم يخلق إبليس. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة عدوه. فيقول مثال ذلك عبودية الجهاد في سبيل الله، فهو ذروة سنام الإسلام، وهو أحب الأعمال إلى الله تعالى وصف بذلك في بعض الحديث، وهو أفضل الأعمال. علمنا إن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد مثلا إلى آخره. فهذه العبادة الجليلة لو أنه لم يوجد إبليس الذي يوسوس للناس حتى يكفروا بالله تعالى وحتى يحاربوا المؤمنين، ولو لم يوجد الكفر وأهله لما وجدت عبادة الجهاد في سبيل الله التي هي يعني ذروة سنام الإسلام. وكذلك توابع هذه العبادة، الجهاد في سبيل الله من مقدماته أن الإنسان يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين ويبغضهم في الله تعالى، ثم يعني يتطور الأمر إلى أن يجاهدهم بسيفه وكذا، وقبل ذلك يعني بقلبه وبلسانه، والحب في الله والبغض في الله وبذل النفس له في محاربة عدوه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كل الناس يفعلون المعروف ولا يرتكبون المنكر وهم معصومون من المنكرات، لما وجدت عبادة النهي عن المنكر. لو أن الناس معصومين من المنكرات ولا يستحيل أن يقعوا في منكر، لما وجدت عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي من أسباب خيرية هذه الأمة. وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الرب على محاب النفس. ومنها عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم، فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. التوبة تكون من ذنب أو معصية، فلو أن الإنسان كان غير قابل للمعصية وكان يعني لا يعصي الله أبدا لما وجدت عبادة الاستغفار وعبادة التوبة، وقبلها أيضا اللي هي مسألة مخالفة الهوى وإيثار محب الرب سبحانه وتعالى. لو أن النفس أصلا لا تحب إلا الطاعة، وأن النفس يعني مجبولة على كره المعصية وحب الطاعة، ولو أنها كانت مجبولة على ذلك لما وجد يعني عبادة مجاهدة النفس وإيثار ما يحبه الله على ما يحب تحبه النفس. فمعنى أن النفس يعني تكون محبة لشيء لا يحبه الله، والإنسان يجاهد نفسه وهواه ويؤثر محبة الله إلى آخره. ومنها عبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته فيه، وهي من أحب أنواع العبودية إليه، فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس. كيس العاقل يعني عبودية إغاظة أعداء الله تعالى. ما الدليل على أنها من العبادات المحبوبة لله؟ الآية التي في سورة التوبة اللي هي إيه: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالله سبحانه وتعالى يكتب للمؤمنين عملا صالحا كلما أغاظوا الكفار، فإغاظة الكفار المحدين للدين محاربين الإسلام. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. قال ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه. من الحكم من خلق إبليس أن يعبد الله تعالى بعبادة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. لو كان إبليس غير موجود ما كانش فيه التعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يعني يؤجر عليه المسلم. قال ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته. يقصد هنا عبيد الله تعالى أو يعني عباد الله تعالى. كل عندكم عبيده أو عباده؟ عبيده هنا يقصد عباد الله سبحانه وتعالى. يشتد خوفهم يعني وحذرهم, خوفهم من الله وحذرهم من الله, إذا رأوا ما حل بعدو الله إبليس بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية, فلا يخلدون أو يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. واضح؟ يعني يقول الله سبحانه وتعالى خلق إبليس, وكان إبليس يعبد الله تعالى مع الملائكة, كان يعبد الله تعالى مع الملائكة. يعني بعض المفسرين يقولون إن إبليس يعني كان ملكا ثم يعني صار شيطانا أو كذا, لكن الأصوب يعني الذي يفيده قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه, أنه يعني صنف آخر غير الملائكة, ولكنه كان يعبد الله تعالى مع الملائكة, يعني كان مثل الملائكة في عبادة الله تعالى وطاعته, فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس, فكان مع الملائكة يعبد الله تعالى وقت أن خلق الله تعالى آدم, ولكنه أبى أن يسجد لآدم فعاقبه الله تعالى وأنزل عليه سخطه ولعنته بعد أن كان يعني من أكثر الخلق عبادة لله تعالى. فإذا هذا يعني هذا المثل الذي ضربه الله تعالى يعني في صورة حسية, أن مخلوقا من مخلوقات الله تعالى كان يعبد الله تعالى يعني أعظم أنواع العبادة, وكان كالملائكة في عبادة الله تعالى وطاعته, ومع ذلك عصى أمر الله تعالى فغضب الله عليه ولعنه وطرده من رحمته, فيشتد الخوف من الله تعالى ولا يغتر الإنسان بعبادته. ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعادات والمخالفة, فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته. فيقول حتى يثيب الله تعالى عباده المؤمنين على مخالفة إبليس ومخالفة وسوسته له, فيقول أكثر عبادات القلوب والجوارح هي يعني مبنية على مخالفة يعني ما يزينه الشيطان للإنسان, فالعبد يخالف الشيطان ويطيع ربه سبحانه وتعالى. إن الشيطان يوسوس للإنسان يعني مثلا أن يترك الصلاة, أن يأكل ويشرب في الصيام, أن يبخل بإخراج الزكاة, أن يتكاسل عن الحج, أن في عبادات الجوارح, وكذلك عبادات القلب يوسوس له في التوكل على الله حتى يضعف ثقته بالله واعتماده عليه, ويوسوس له في عبادة الخوف من الله وفي عبادة محبة الله وفي غير ذلك من العبادات. فيقول العبادات القلبية والبدنية كلها فيها وسوسة للشيطان, والعبادة هي في مراغمة الشيطان ومجاهدته, فيثاب الإنسان على ذلك. فلو أنه لا يوجد الشيطان الذي يزين للإنسان التكاسل عن الطاعة ويحب ويزين له المعصية ويجملها في عينه ونحو ذلك, لما أثيب الإنسان على هذه المجاهدة للشيطان. ومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب. ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر, مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث. وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثاره، وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره، وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق. فيقول الطبيعة البشرية مشتملة على خير وشر، ولكن يعني هذا الخير والشر يكون كامنا في طبيعة النفس، يعني النفس بها يعني قوة لفعل الخير وقوة لفعل الشر، لكن هذه القوة يعني لا يحصل بها الفعل، لا تتحول هذه القوة إلى فعل إلا بما يستخرجها. فقوة الشر كان استخراجها بإبليس وجنوده، وقوى الخير بالرسل الكرام يعني ومن يدعو بدعوة الرسل ويحث الناس على الخير. نعم، عندي هنا في الحاشية يعني بعض الفوائد في مسألة إبليس لما أتكلم عن المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية، فذكر يعني أنه من المفسرين وممن تكلم في هذا الباب يعني من السلف من ذهب إلى أن إبليس من الجن، واستدلوا على ذلك بصريح الآية كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وعلى هذا جماعة من أهل العلم قالوا إنه كان يتعبد معهم فأطلق عليه ذلك لأنه تبع له، ومن حجة هؤلاء أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم بنص القرآن، فكيف يتصور أن إبليس ملك كان ملكا ثم عصى الله تعالى مع أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم؟ طيب هذا القول الأول، وهو يعني الموافق لظاهر القرآن، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأن إبليس قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر رب. قال وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ملك في الأصل، واستدلوا لذلك بتكرار وروده في جملة الملائكة، وقالوا بأن إخراجه بالاستثناء دليل على أنه منهم. لما قال يعني هو هنا يعني الخلاف بين الفريقين في الاستثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هناك فريق يقول الاستثناء يعني تام، وفريق يقول الاستثناء أو يسمونه متصل، والفريق الآخر يقول الاستثناء منقطع، متصل أو منقطع. الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فتقول مثلا قام الرجال إلا زيدا، فزيد هو رجل من الرجال يعني لم يقم، فالمستثنى من جنس المستثنى منه. لكن العرب أحيانا تقول يعني سمع من العرب قام القوم إلا حمارا، القوم الرجال كلهم قاموا لكن الحمار بقي، فالحمار ليس من جنس القوم، ولكن فهذا يسمى الاستثناء المنقطع اللي هو المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فتقول مثلا عندك أرغفة خبز مثلا وقطعة لحم، فتقول مثلا أكلت الخبز إلا اللحمة أو اللحمة إلا الخبز، فيكون مستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهذا يعني مسموع عن العرب. فالفريق الذي قال إبليس كان من الجن فقال يعني الاستثناء هنا منقطع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فتكون إلا في الاستثناء المنقطع تكون بمعنى لكن، يعني كأن المعنى سجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يسجد، فيكون هذا هو المعنى لكن إبليس لم يسجد. والفريق الذي قال إبليس كان من الملائكة قال الاستثناء متصل، أو يعني الاستثناء هنا متصل، فقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، معناه أن إبليس هو ملك من الملائكة لم يسجد. طيب الفريق الثاني قال أجاب عن حجة الفريق الأول بأن هناك قبيلة من الملائكة تسمى الجن خلقوا من نار السموم، خلقوا من نار السموم. فقالوا وصفه بأنه من الجن لا يمنع أنه من الملائكة أيضا، فجعلوا الجن جنسا من الملائكة أو نوعا من الملائكة أو صنفا من الملائكة. ممن قال بهذا القول ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب وقتادة. قال ونقله الطبري والزمخشري وابن عطية والبغوي مؤيدين له. والقول الثاني قال رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي في تفسيره، قالوا هو من الجن، والجن يعني صنف آخر من المخلوقات ليس من الملائكة، واستدلوا بظواهر الآيات. نعم، وقول كثير من السلف كذلك أيضا، يعني كلا القولين مأثور. اللي قالوا يعني تبقى بس إشكالية العصيان، يعني كيف يكون ملكا ولا يعصي الله تعالى، فقالوا يعني أن وجود الاستثناء لا ينافي العموم، يعني الأصل في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمره إلا من استثناه الله. هناك أيضا خلاف بين السلف في موضوع هاروت وماروت الذين يعلمون الناس السحر، يعني هل كان ذلك يعني معصية منهم لله تعالى، أو كانت أو هم يعني كانوا مطيعين لله تعالى بذلك، أو يعني. فبعض السلف يعني قال إنه يعني الأصل في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، لكن هناك ما استثني من هذا الأصل يعني بدليل، وما عداه بقي على أصله، والله تعالى أعلم يعني. لكن الأقرب بصراحة لظواهر الآيات يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن يعني كان من الجن، والملائكة الأصل فيهم أنهم لا يعصون الله ما أمره، فالظاهر يعني أنه كان من صنف آخر من المخلوقات غير الملائكة. طيب، قال وقفنا عند قوله وهذا هو السؤال الذي سألته الملائكة حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه، فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. هذا لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم يعني، فالملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقالوا يعني ورد في التفاسير يعني أنه كان في الأرض جن قبل آدم يعني فأفسدوا فيها، فالملائكة يعني توقعوا أن آدم إذا يعني أهبطه الله تعالى إلى الأرض أنه سيفعل مثل ما فعل من سكن الأرض قبله، وأنه سيفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الملائكة يعني يعبدون الله ولا يعصونه، فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمد الله ويطيعه أولى من وجود من يعصي الله ويخالفه، فالله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا سؤال الملائكة كان سؤال تعلم واستفسار، يعني ليس سؤال اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما طلب يعني لمعرفة الحكمة على سبيل التعلم والتأدب مع الله تعالى. نعم، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، يعني إن مثل ما مر ذكره يعني أن وجود البشر رغم ما يقع منهم من فساد، لكن فيه حكم كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى سينزل عليهم كتبه ويصطفي منهم رسله ويعبدون الله تعالى بأنواع العبادات التي يعني لا توجد إلا في وجود الشر وأهله، يجاهدون في سبيله ويصطفي منهم الشهداء ويذنبون فيتوبون، والله تعالى يفرح بتوبة عبده، يعني لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض فلات إلى آخره. فهناك يعني حكم حميدة كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى من وراء يعني وجود البشر. صحيح يحصل منهم فساد ويحصل منهم عصيان ويحصل، لكن كما مر يعني هذا ليس مرادا لذاته، ولكن هو مراد باعتباره وسيلة لحصول مقصود هو أحب إلى الله تعالى وأعظم. قال ومنها يعني من الحكم أيضا أو من أنواع العبوديات يعني التي هي من حكمة الله تعالى أنه أوجد الشر وأهله وأوجد إبليس لتوجد حكم لله سبحانه وتعالى. منها قال ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة، كآية الطوفان وآية الريح وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. المعنى واضح، يعني هذه الآيات التي هي من عجائب صنع الله تعالى مثل الطوفان وإهلاك يعني فرعون وثمود ولوط وقوم لوط ونحو ذلك وانقلاب النار بردا وسلاما على إبراهيم، يعني لو أن الكفار لم يلقوا إبراهيم في النار لما ظهرت هذه الآية العظيمة، لو أن فرعون لم يلاحق يعني موسى عليه السلام لما ظهرت آية انشقاق البحر ونعمة إنجاء موسى عليه السلام من بطش فرعون إلى آخره. فهذه آيات عظيمة أراد الله تعالى أن يظهرها ولم تكن لتظهر لو لم يوجد الكفر وأهله. ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل. وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم يخلق هذه الأسباب، لكن خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال. يعني هي كانت معلومة علم غيب يعني في حق الله تعالى قبل أن توجد، الله سبحانه وتعالى يعلم أنها ستوجد، لكن كانت علم غيب، لكن الله تعالى أراد أن يظهرها في عالم الشهادة، يعني تكون موجودة ومشهودة. تحقيق لذلك الكمال أن الله تعالى يعني يخلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا، تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته. فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. قال وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابه. فهذه هي الخلاصة، أن الله تعالى أوجد إبليس وأوجد الكفر وأهله لحكم وغايات حميدة تترتب على ذلك. يعني يمكن تلخيصها في أنها يعني يترتب عليها ظهور آثار أسمائه وصفاته وأن يعبد سبحانه وتعالى بأنواع العبادات المختلفة التي لم تكن توجد إلا في وجود الشر والكفر وأهل. هنا يأتي سؤال يعني وجوابه نجعله في الدرس القادم، سؤال آخر كان السؤال الذي كان جواب عليه في هذا الدرس اللي هو لماذا خلق الله تعالى إبليس ولماذا أوجد الله الكفر والفسوق والعصيان مع أنه لا يحبه ولا يرضاه ومع ذلك أوجده وهو لا يحبه، لماذا؟ فهنا ذكر الجواب ليظهر آثار أسمائه وصفاته وليعبد بأنواع من العبادات لا توجد إلا في وجودها. هنا يأتي السؤال الثاني، فإن قلت فهل كان يمكن وجود الحكم بدون هذه الأسباب؟ طب هنا يأتي السؤال الثاني، طب أليس الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ أليس الله يعني قادرا على كل شيء سبحانه وتعالى؟ فلماذا لم يوجد الله تعالى هذه الحكم بدون وجود إبليس والكفر وأهله والفسوق والعصيان؟ يعني يوجد أثار الأسماء والصفات، ويوجد أنواع العبادات، ويجاهد في سبيله وكذا، بس من غير ما يكون في كفار ولا يكون في إبليس ولا يكون في سأتي الجامعة. هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. نعم، هو على فكرة يعني هو ممكن نجيب يعني السؤال هذا جواب صغير، بس في بعض السؤال أطول شوية، فممكن هذا جوابه في سطر واحد. يعني قال قلت، جواب هذا السؤال، قال قلت هذا سؤال باطل، إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة دون التائب. يعني يقول هو سؤال باطل، يعني سؤال محال أنه يسأل يعني وجود الملزوم بدون اللازم والحركة بدون المتحرك. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل لكل شيء سببا، فيعني يقول أنه لا يمكن وجود الآثار إلا مع وجود سببها. ثم السؤال الذي بعده قال فإن قلت فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم مسخوطة من جميع الوجوه؟ يعني يقول الكفر والفسوق والعصيان وإبليس وكذا، يعني هو يترتب عليه خير من وجه باعتبار العاقبة والمآل. فهنا السؤال، هل نقول إننا يعني سواء في حق الله تعالى وفي حق العبد، هل الله سبحانه وتعالى يحب الكفر وأهله وإبليس وكذا من وجه باعتبار ما يترتب عليه من العواقب الحميدة، ويبغضهم من وجه آخر، أو أن إبليس والكفر وكذا مبغوض من كل وجه؟ وكذلك في حق الإنسان المؤمن، يعني كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، طب هل مطلوب الإنسان يكره الكفر والفسوق والعصيان مطلقا، ولا يعني يحبه من وجه ويكرهه من وجه، لأنه من جهة يعني بيترتب عليه آثار حميدة لله فهو يحبه من هذه الجهة ويكرهه من الجهة؟ فهذا السؤال يعني سيجيب عنه إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. في سؤال من تعارض بين ما ذكر الإمام وقوله سبحانه وتعالى ما يفعلون إن شكرتم وآمنتم؟ نعم يعني إن شاء الله لا تعارض، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر أنه من شكر وآمن فإن الله تعالى لا حاجة له بتعذيبه، لكن يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في تعذيب من لم يشكر ولم يؤمن، وليس ذلك يعني حاجة لله سبحانه وتعالى. الله تعالى غني عن العالمين، ولكن يعني حكمة لله سبحانه وتعالى وإرادة لله سبحانه وتعالى، ليس عن حاجة، هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. يعني هو لا يفعل فعل لحاجة. نعم نعم سبحانه وتعالى، ولكن يعني لحكمته وإرادته ومشيئته. يعني الموضوع ما زال متصلا، إن شاء الله نكمله في الدرس القادم.